فضلتيني ليه بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بعد اللي عملتيه أعمل إيه يوم في اللي وصلتيني بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليني بحبك يا أمي بحبك يا أمي كتر في الهدف.